لا، أنا لا أوصي بأخذ العلم من الدكتور يوسف القرضاوي فيما يتعلق بمسائل التوحيد على وجه الخصوص. العلم مش ليس جملة من، أو ليس يعني هو مجرد معرفة الأحكام الشرعية إن هذا حلال وهذا حرام والكلام ده فقط. وإلا فالدكتور يوسف القرضاوي في كلامه عن البابا يوحنا بولس بابا روما، الكلام الذي قاله كفر صريح، يعني عندما ترحم عليه وقال: ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا، وأن يجعل ما فعله في ميزان حسناته يوم القيامة، وأنه كان مخلصا في نشر دينه. الكلام ده لما يقال عن البابا يوحنا، ما الذي بقي إذن؟ هذا قدح شديد في التوحيد. فأنا لا أوصي أبدا بتبني أي كلام للدكتور يوسف القرضاوي، لا تأخذوا منه شيئا، لا تأخذوا منه توحيدا، ولا تأخذوا منه حتى الفتوى نفسها.